الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم الحديث الثاني فيه له فوائد كثيرة طبعا الحديث الثاني عم نحكي عن أي حديث اللي هو ايش بيسموه العلماء هذا الحديث تذكروا ايش سميناه مش ايش سميناه ايش سموه العلماء ام السنه اللي هو اجل حديث في السنه طيب اللي هو بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل اللي صفه هذا الحديث له فوائد كثيره اولا الايمان بالغيب الايمان بالوحي الايمان بجبريل بانه في شخص اسمه جبريل في ملك اسمه جبريل وأن جبريل هذا كان يتمثل ببشر هاي مسألة الآن إذا بتحكيها لحد بيقول لك هذا الكلام فاضي طيب الإيمان بالغيب إني أنا أؤمن بالغيب أنا أؤمن بأن هذا حصل وأن الصحابة رأوا شخصا وأن هذا الشخص أخبر عنه أنه جبريل طيب ومن الفوائد هو الإحساس بهذا الأنس بالملائكة حكيناها أكثر من مرة الملائكة كائنات نأنس أنه موجودة حفظ من الله سبحانه وتعالى بيستغفروا لطلاب العلم بيستغفروا للعلماء هذا يشعر بالأنس فإذا كنت أنت مغترب من كل اللي حواليك ترى في ملائكة موجودين في الكون تأنس بهم بس مش تتحول لبني آدم عندك سكيزوفرينيا بعدين تقعد تحكي معاهم ويودوك على طيب من المسائل اللي متعلقة بهذا الحديث حكيناها في المقدمات وهي العلم الضروري أنا شو اللي بعرفه هذا الحديث حكى لك شو هو الإسلام شو هو الإيمان وشو هو الإحسان هذا الحديث يشمل كل ما تحتاجه كل ما تحتاجه يعني أنا أستغرب من أناس بيجوا بيتكلموا يا أخي طلع برا كيف العالم طب يا أخي أنت عندك حديث عم بيحكي لك كل ما يلزمك حتى يكون علاقتك بالله صحيحة وعلاقتك بنفسك بينك وعلاقتك بالآخرين طيب. عندك حديث عم بيحكي لك لما تكون في شركتك ما بصير تستخدم شيء ما بيطلع لك تستخدمه ما بصير تأخذ شيء مش من حقك من الإحسان أنك تحسن في عملك أنك تحسن هذا كله في هذا الحديث حديث شامل من أنا يعني أنا دائما أقول مما أتحدى به أي فكرة موجودة على وجه الأرض ما عدا الإسلام أنه يكون فيها الثلاثية اليقين والشمول والإسعاد الإسلام فيه هذه الثلاثية أعطاك أجوبة يقينية على الأسئلة الوجودية أعطاك منهج شامل وأسعدك أقل ما فيها بلاش أسعدك طمأنك أعطوني فكرة وأيديولوجية في العالم فيها الثلاثية هاي لو كان في عندنا إيمان بالقضاء والقدر كان بيطلع لنا هذول النماذج اللي كل كم يوم ترك الدين صار ملحد سافر برا انتحر خلعت الحجاب كذا هلا عم تنشر قبل أيام بعثوا لي أخوات واحدة ناشرة يا مصرية بتقول يا جماعة أنا خلعت الحجاب صار لي سنة نصيحة ديروا بالكم والله لن تحصلوا على طمأنينة ما راح تحصلوا على الحرية اللي بدكم إياها ويا متحجبة ابقي على حجابك أنا نفسي أبقى زيك أنا نفسي أحافظ على نفسك آخر مثال حصل ما بعرف إذا حد فيكم تابع الشأن المصري وائل غنيم اللي كان رمز من رموز الثورة المصرية مطلع فيديو من يومين حالته بالبلا بيحكي عن البوذا واليوغا واهميتها للطاقه والانرجي وانه عم ياخذ ماريوانا وعم بيتعاطى ويا بهايم يا جهل انتم مفكرينه حشيش. لا طبعا هذا شيء طبي الواحد ياخذه وبيخبص في الكلام وبيستخدم الفاظ بذيئه جدا مع الناس اللي بيحكوا معاه. ايش امبارح حكيت انا؟ ايش الهشاشه النفسيه هذه؟ ايش الهشاشه النفسيه هاي؟ ايش هالجيل اللي عم بيطلع اللي اذا واحد ضربه كف راح اكفر؟ يعني ايش ايش هذا؟ بابا زعلني اروح اكفر، جدي مش عارف شو سوالي وانا صغير، امي ايش ايش هالهشاشه النفسيه هذه؟ وعندك حديث ما عجبك، هذا متن 40 نووية مش عاجبك، هذا المتخلفين، انت من جماعه فايل العلوم وانا اصدق العلم وفلسفه نيتشه يعني عندك حديث هون عم بيحكي لك اذا امنت بما فيه. يا رجل انت اذا امنت بالحديث التاسع عشر او الثامن عشر تبع ورفعت الاقلام وجفت الصحف يا وائل غنيم مثلا كمثال الله يهدينا ويهديك، ما كنت حتوصل للي وصلت له. لا احنا بدنا كل شيء يطلع الان، اذا ما قامت الان دوله اسلاميه، اذا ما انتصر الاسلام الان بكفر. هي اصحاب الاخدود وين انت؟ بدك قرون حتى توصل لاصحاب الاخدود. اشياء كثيره، انه عندما كثير من هؤلاء، هذا حكينا كثير في فيديو يعني تعليق على في سبع سنين، كثير من هؤلاء عندما ربوا على الاسلام ربوا على اسلام خيالي وهمي مريخي، مش اسلام واقعي، اسلام الذي سيقيم لنا دبي اسلاميه ونيويورك اسلاميه. فلما لم نحصل على نيويورك الاسلاميه اتجهنا الى نيويورك البديله، الحلم الامريكي. ناهيكم عن أنه ما في تواضع حقيقي، ما في تسليم حقيقي، في تسليم للعقل مش لله سبحانه وتعالى. لما يكون عاجبه الدين بيكون كثير مما أعجبه ممن أعجبه بالشيخ عبد الله العجيري الله يرضى عليه. ليش أعجبه فيه؟ لأنه بيحكي إنجليزي، لأنه إيه طلع بيعرف نظرية المعرفة ومصادر المعرفة وكذا. ولذلك أنا قلت هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. طبعا مش قصدي ان الشيخ عبد الله يعلم هذا ان شاء الله، وهو حريص جدا على ان يوصل الفكره من اصوله. لذلك هو حريص جدا انه لما يعطي مواد، يعني هسه هو مشغول بايش؟ يعني اجاله هذا طلع له بالسحب هذا الشاب، وهو مشغول بايش؟ بدوره في العقيده التدمريه تبعت ابن تيميه. ايه يعني هذا الزلمه اللي شفناه متحضر وكذا طلع من جماعه ابن تيميه، وهو حريص على ان يقول ترى انا من جماعه ابن تيميه، انا زلمه سلفي وهابي بين قوسين. طيب وهابي وبتعرف نظريه المعرفه وبتعرف انجليزي، تخلف. في ناس متخلفين. في حين هذا الشاب شوفوا الفيديو اللي بعثه بانجليزي متقن وبكذا ولابس حطه وعقال، وكانوا عم بيورجيهم تعالوا شوفوا العربي المتخلف اللي جاي يطلب نصرتكم، وعم بيعرض $1,000 لريتشارد دوكنز، بيقول له بعطيك $1,000 لاي تشاريتي انت بدك اياها، على اساس انه ريتشارد دوكنز محتاج الالف تبعته. طيب يعني غالبا الالف هاي حيروح ياكل فيها بمطعم بالليل. طيب الخلاصه، هذا الحديث من الأحاديث المعجزة الجامعة اللي فيها الإسلام أركانه، أركان الإيمان والإحسان، الثلاثية هذه فيها كل ما يتعلق بما نقول عنه دائما الله أنا الآخر. لكن وين المشكلة؟ طب لما لم يدرس لنا الإسلام هكذا؟ لا أدرس الإسلام هكذا. ليش هذا الحديث ما عمل مشكلة عند الصحابة؟ بس هذا هو الإسلام يا رسول الله؟ طب ما يعني ما حتحكي لنا كيف حننتصر على فارس؟ طب الروم كيف ممكن هيك يعني نبخعهم للروم؟ طيب ما كان في عندهم هذا. الإسلام كما هو أخذوا طبقوا انتهى الموضوع. أركان الإسلام كانت أركان حقيقية بالنسبة لهم. يعني احنا الإيمان بالقضاء والقدر ثلاث أربع مشاكل الشباب من هالأيام معضلة الشر. إيمان بالقدر ما في، إيمان بالقدر تسليم لله حقيقي ما في. لا أنا اللي بعمل حياتي، أنا اللي بعمل. امبارح كنت عم بسمع غادة، هذا الله يهدي صلاح الراشد تبع البرمجة اللغوية وكذا، قبل 10 سنوات طلع كليب مع روتانا اسمه كن ما تشاء، هو بيغني، طبعا بيغني وشعر طويل وبيانو مش عارف شو. طيب خلاصة الكليب هذا 2009، خلاصة الكليب ترى انت بتصنع كل اشي ونيتك بتجلب لك كل اشي، ويعني سيبك من الكلام اللي بيحكوا لك اياه. قبل سنتين تقريبا او اقل مطلع فيديو كليب جديد مع مغنيين اثنين، خلاصته يقولون القدر بيعمل لك لا ترى سيبك من الكلام هذا، في الآخر أنت تصنع حياتك. طبعا هذا الآن واصل لمرحلة أنه يخرج من جسده وبيزور الحضارات السابقة وزار الأنبياء وشاف موسى وبيسلم على الملائكة بلش التخبيصات الآن تطلع. طيب الخلاصة اللي بدي أحكيها، أحاديث كهذه كافية لمن يريد، والله اللي ما بده. أنا حكيتها قبل فترة كنت في لبنان، كنت يعني حضرنا خطبة جمعة، فلما خرجت علقت يعني هذا التعليق انه بعض شبابنا والله لو لو لو لو نجم لهم الخطيب ما بيعجبهم. ما حكى اليوم عن داروين، ما حكى عن نظرية الفيزياء مش عارف ايش، ما حكى عن الرياضيات المش عارف ايش، ما حكى عن اخر تطورات ناسا وشو اللي طلعته، ما حكى عن كروية الارض. يا حبيبي خذ اللي يعني انا كتبت يوميا، يا رجل اعتبر خطبة الجمعة اعتبرها امتحان لصبرك. يعني بدي اتنزل لهالمستوى، اعتبر انه هذا الخطيب الله بعثه يمتحن صبرك، لانه هو عم بيحكي وانت صابر عليه. لكن هو يصبر على دكتور جامعي الفاظه بذيئه، بس ليش؟ بس لانه كيوت وبيحكي بالالفاظ الاجنبيه، هذا بيصبر عليه وبيصبر على اشياء كثيره تحصل، وهي تصبر على انه عم بيحكي قدامها كلام بذيء وحياء المفروض ما تسمعه وكذا، تصبر ليش؟ لانه عم بيحكي عن البيولوجي اللي هي حابه تتخصص فيها لاحقا، او عم بيحكي عن، او هي عم تحكي عن الفيزيكس اللي مش عارف ايش. في عنا عقده نقص الله اعلم متى راح نخلص منها. من الاشياء اللي الفوائد المباشره، هذا الحديث المفروض انه الانسان اذا اخذه على جنب وقعده هيك يومين ثلاثه بس يعني يعرف ايش يعني اركان الصلاه، اركان يعني الزكاه علومها، المفروض انه نسال حالنا سؤال، وهذا سيقودني بالمناسبه الى الحديث الثالث حتى نخصص اركان الاسلام.